بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ننقل لكم صلاة الفجر من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وها هم عباد الله تعالى جاءوا ليقفوا بين يدي رب العالمين، كلهم شوق وخوف ورجاء. صلاة الفجر لهم نور كغيرها من الصلوات، لا يتكاسلوها ولا يستثقلوها. الواحد من رجال الفجر هؤلاء إذا ذكر الله افتخر، وإذا ما ذكر نفسه احتقر، وإذا نظر في آيات الله اعتبر، وإذا هم بمعصية أو شهوة زجر، وإذا ذكر ذنوبه استغفر، وإذا ذكر عفو الله استبشر. هم العارفون بالله وهم المخلصون له، هم أكثر الناس تحملا لنوائب الدهر وبلاويها، هم أسعد الناس لأنهم اكتشفوا أنفسهم. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن نستفتح لقاء الفجر هذا بخير الكلم، بالقرآن الكريم. نبقى الآن إخوة الإيمان والإسلام مع تلاوة مباركة من سورتي الذاريات والطور. نستمع إلى فضيلة الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي بدءا من الآية 31 من سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم وكتاب مسطور في رق منشور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور عذاب ربك لواقع بسم الله الرحمن الرحيم وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع

متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثير صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم انفعنا بالقرآن وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة من سورتي الذاريات والطور تلاوة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي ضمن نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى من رحاب الجامع الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، على العبد دائما أن يستغل مواسم الطاعات ومواسم القربات إلى رب العالمين، وعليه دائما أن يستغل أوقات الخير والبركات، عليه أن يستغل أوقات الخير والبركات التي فيها كل رجاء وخوف وخشوع وتدبر. إن عبدا أصاب ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر الله تبارك وتعالى له، ثم مكث ما شاء الله له، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له.